اتقوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين. وبعد، مستمعون الكرام، مستمعات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي بكم في هذه الحلقة من منهاج المسلم، وحديثنا فيها عن هذا الشهر العظيم والموسم الجليل الذي أنعم الله جل وعلا به على هذه الأمة ورحم الله جل وعلا به العباد. هذا الموسم العظيم من أعظم مواسم الخير والمنافسة في الطاعات. المولى جل وعلا فرضه على أهل الإيمان وشجعهم وحثهم عليه، فقال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. النداء بصفة الإيمان هذا فيه تهييج للمؤمنين، كأن الله جل وعلا يقول لهم: يا من رضيتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا، إن ربكم قد فرض عليكم صيام شهر رمضان. وهذا الفرض ليس بالأمر الجديد وليس بالبدعة المحدثة، وإنما كان شائعا في الأمم الماضية، لذلك قال الله عز وجل هنا: كما كتب على الذين من قبلكم، أي فرض على هذه الأمة وفرض على الأمم السابقة مع اختلاف في بعض التفاصيل والشروط والأحكام. وهذا الخبر والإعلام بأن الصيام مفروض على الأمم السابقة كأنه دعوة لهذه الأمة أن تنافس غيرها وأن تسبق غيرها من الأمم، فتكون أسعد الأمم بالصيام وتفوز بهذا الشهر العظيم. كما كتب على الذين من قبلكم، لماذا؟ ما الغرض من الصيام؟ لماذا شرع الصيام؟ الجواب: لعلكم تتقون، أي العلة من أجل أن تصلوا إلى التقوى. الغرض من الصيام هو تهذيب النفوس وتزكية الأرواح وزيادة الإيمان وتقوية الصلة بالله رب العالمين والتأثير الإيجابي على السلوك والأخلاق. لعلكم تتقون أي تصلوا إلى التقوى. وما هي التقوى؟ التقوى هي فعل الواجبات وترك المحرمات. المعنى الموجز للتقوى هو أن يفعل الإنسان الواجبات كلها ويجتنب المحرمات كلها، يكون من المتقين. ومن هم المتقون؟ المتقون هم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. التقوى معناها تهذيب النفس، معناها السمو الروحي، معناها الرقي الأخلاقي، معناها الصلة القوية بالله رب العالمين، معناها المعاملة الراقية، معناها أن يكون الفرد صالحا ونافعا للبلاد والعباد. هذا مجمل معنى التقوى، وهو الذي من أجله شرع الصيام لعلكم تتقون. يعني ما شرع الصيام من أجل الجوع ولا من أجل العطش، وكذلك القيام ما شرع القيام من أجل السهر ولا من أجل التعب، وإنما المقصود من الصيام هو التقوى، تحصيل التقوى وتهذيب النفوس وتزكية الأرواح. لذلك جاء في الأثر أن كثير من الصائمين لا يكون حظهم من الصيام إلا الجوع والعطش، ولا يكون حظهم من القيام إلا السهر والتعب. وهذا ينطبق على الصائم الذي لا يمسك لسانه عن قول الفحشاء والمنكر، ولا يمسك جوارحه عن فعل المنكرات والسيئات. فأي إنسان صام لكنه لم يهذب نفسه ولم يهذب لسانه ولم تستقم جوارحه، هذا يعني أنه بعيد عن معنى الصيام وعن حكمة الصيام. ومن لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الإنسان إذا كان لا يستطيع أن يدع قول الزور والعمل بالزور والجهل والطيش والتهور في رمضان، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، لأن المقصود أن يسيطر الإنسان على هذه الجوارح ويتمكن منها. الجوارح أحيانا تقود الإنسان، لكن في رمضان ينبغي أن تنقلب المعادلة وتعتدل الحالة، فيكون الإنسان هو الذي يسيطر على الجوارح، هو الذي يحرك هذه الجوارح، بدل ما تكون الجوارح والشهوات هي المحركة للإنسان، يكون هو المحرك لها، الموجه لها والمسيطر عليها. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا إلى هذا المعنى البعيد والحكمة العميقة للصيام. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. لذلك جاء التذكير بالحكمة من الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم أخبر الله جل وعلا أن شهر الصيام ما هو إلا أيام معدودة، أيام معدودة سرعان ما تنقضي، لأن رمضان ضيف خفيف الظل وليس من نوع الضيوف الثقلاء، فالضيف خفيف الظل لا يغيم إلا قليلا. لذلك قال الله عز وجل أياما معدودات جمع قلة، ولم يقل أياما معدودة، تقليل لهذه الأيام وتسهيل لصيام على النفوس أنها أيام معدودات تعد على رؤوس الأصابع. وفعلا استقبل الناس رمضان بالفرح والسرور، أهل الإيمان يستقبل هذا الشهر بالشوق والترحاب، وسرعان ما تنقضي أيامه ويتفاجئ بقدوم العيد وينشغل كذلك بالاستعداد للعيد، ثم ينتهي رمضان وينتهي العيد كأنه لم يكن. ففعلا هي أيام معدودة، هنيئا لمن يغتنمها وبعدا وسحقا لمن تفوت هذه الغنيمة العظيمة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الإنسان الذي لا يستطيع أن يتغير في رمضان ويتحول إلى شخص آخر ويستفيد من رمضان فهذا لن يتغير أبدا ولن يتطور أبدا ولن يتقدم إلى الأمام. قال عليه الصلاة والسلام رغم أنف امرئ أدركه رمضان ولم يغفر له. يعني الإنسان إذا لم يغفر له في رمضان فمتى سيغفر له؟ رمضان شهر تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران وتقيد فيه الشياطين، المرد والعتاء المتمردين زعماء الشياطين ورؤساء الجن يقيد في شهر رمضان. أما الصغار والضعاف قليلي الخبرة في عالم الجن وعالم الشياطين هؤلاء يعملون في نهار رمضان وفي ليالي رمضان، وبسببهم تصهر المعاصي التي نراها من الناس بفعل صغار الجن وضعفاء الشياطين. أما الزعماء الرؤساء في عالم الجن والشياطين وهو عالم فيه الرؤساء وفيه الزعماء وفيه الإدارات وفيه الحكومات وفيه أهل الخير وفيه أهل الشر وفيه الصالحين وفيه الأشرار، كما قال الله جل وعلا في سورة الجن وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. عالم الجن والشياطين عالم موازي لعالم البشر، نفس القبائل ونفس الأمم ونفس المواصفات ونفس الطبائع، وفي النهاية المؤمنون منهم يدخلون الجنة والكافرون منهم يدخلون النار، عندهم زعماء وعندهم حكومات ورئاسات. هؤلاء الرؤساء الزعماء الذين يشكلون خطر على الأخلاق وخطر على العقائد في نهار رمضان وفي ليالي رمضان يكونوا محبوسين حبس سنوي إجباري لمدة 30 يوم أو 29 يوم على حسب عدد أيام رمضان. حكم الله جل وعلا على هؤلاء الزعماء بسجن إجباري سنوي يكون مدة نهار وليالي رمضان. فهذه غنيمة، غنيمة لأي إنسان كبلته الشياطين ومنعته من الاستقامة يغتنم هذه الفرصة غياب العتاء من الشياطين ليعوض ما فاته من الطاعات وليجبر ما وقع فيه من خلل، يتدارك ما اقترفه من السيئات بالتوبة والإقبال على الله عز وجل. رغم أنف امرئ أدركه رمضان ولم يغفر له، يعني أي إنسان لم يعرف الاستقامة على الصلاة في رمضان فيستبعد أن يعرفها بعد رمضان، أي إنسان لم يعرف التوبة والرجوع إلى الله في رمضان فيستبعد أن يعرف ذلك بعد رمضان، أي إنسان لم يعرف القرآن وتلاوة القرآن وتجويد القرآن في رمضان فيستبعد أن يعرف ذلك بعد رمضان، أي إنسان لم يعرف قيام الليل ودعاء الله جل وعلا ومناجاته في رمضان يستبعد أن يعرف ذلك بعد رمضان، وأي إنسان لم يعرف الرحمة والرأفة والتسامح والعفو في رمضان فيستبعد أن يعرف ذلك بعد رمضان، لأن رمضان موسم مهيأ هدية وغنيمة جعلها الله جل وعلا لهذه الأمة، مهيأ مناخ مناسب لأعمال البر ولأعمال الخير. لذلك في كل يوم من أيام رمضان وكل ليلة من لياليه ينادي منادي يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، يا باغي الخير أقبل، يا من تريد الخير والطاعة والعمل هذا أوان الطاعة فأقبل واجتهد واحرص ونافذ وشد المئزر وجدد العزم، ويا باغي الشر أقصر، يا من تريد المعاصي أقصر كف وتراجع. ليس هذا زمن المعاصي، وليس هذا زمن السيئات، وليس هذا زمن الذنوب والعيوب والمنكرات. يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. فالمولى جل وعلا يسر أمر الصيام على عباده بقوله أيام معدودات. ثم من رحمة الله جل وعلا أنه جعل لمن لا يستطيع الصيام رخصة، هو واجب على الصحيح المقيم غير المريض وغير المسافر، لكن من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وهذا أيضا من رحمة الشريعة ترخيص أو تشريع الرخص. إن الشريعة شرعت للإنسان الرخص وتعاملت مع الإنسان حسب حاله وحسب طاقته وحسب قدرته. إن كان عاجز عن الصيام فيشرع له أن يفطر في رمضان ويعوض هذه الأيام بأيام أخرى بعد نهاية رمضان عندما يزول المانع، سواء كان المانع مرضا أو كان المانع سفرا. من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وكذلك المريض، المرض المزمن الذي لا يرجى برؤه، والكبير في السن، الشيخ الكبير وصاحب المرض المزمن يشرع له أن يطعم عن كل يوم مسكين فدية، فدية طعام مسكين، على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، يطيقونه أي يتحملونه بمشقة زائدة، هؤلاء كبار السن أو المرضى المزمنون أصحاب الأمراض الدائمة، يشرع لكل واحد منهم أن يطعم عن كل يوم مسكين فدية طعام مسكين، وهي وجبة مشبعة واحدة تكفي لإطعام مسكين، يخرجها عن كل يوم من أيام رمضان، يمكن أن يخرجها من أول رمضان، ويمكن أن يخرجها يوميا في نهار رمضان، ويمكن أن يخرجها كذلك في نهاية رمضان بأن يطعم 30 مسكين على عدد أيام رمضان، أو 29 مسكين على عدد أيام هذا الشهر المبارك. وهذا أيضا من رحمة الله جل وعلا على الذين يطيقونهم فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم أخبر الله من فضائل هذا الشهر أنه أنزل فيه القرآن كتاب الهداية للبشرية ومصدر الرحمة للأمة، فقال عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. من خصائص هذا الشهر أنه يختص بنزول رمضان، بنزول القرآن فيه، وهو النزول في ليلة القدر، لأنه القرآن له نزولان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وكما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أن القرآن نزل أولا من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، وهذا ليلة القدر. وهذا مصداق قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. ومعروف أن ليلة القدر من رمضان، في العشر الأواخر من رمضان، ولنا حديث عن هذه الليلة المباركة وكيفية اغتنامها ومواصفاتها، فنسأل الله جل وعلا يجعلنا من أهلها، إنه جواد كريم. نكتفي بما ذكرنا، وكنا في هذه الحلقة بصحبة المخرج يوسف الرياح رفع الله العركي. نسأل الله جل وعلا يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.